نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة يونس: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون، بعد قوله عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. وهذه الآيات سبق الكلام عليها يوم أمس. وقال جل وعلا بعد ذلك: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، يعني لا أحد أشد ظلما من مثل هذا، لا يوجد أظلم من مثل هذا، ومثل هذا يترفع عنه أكثر الناس، أكثر الناس يترفعون عن أن يكذبوا على الله جل وعلا أو أن يكذبوا بآياته لما في ذلك من الجرم العظيم والظلم العظيم والكبير. فكيف يمكن أن يكون هذا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ وهذا يدل على سفاهة وقلة عقل من قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ائت بقرآن غير هذا أو بدله. فكيف يأتيهم بشيء آخر ليس هو من عند الله، أو أن يبدل وضعه أو حاله فيكون قد افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ وهذا أمر يترفع عنه الناس، فكيف بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ ومن يقول مثل هذا فيفتري على الله الكذب أو يكذب بآياته، فالله جل وعلا يجعل الأدلة القائمة والواضحة التي تبين كذبه وتظهر فجوره. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون، إنه لا يفلح المجرمون، من يفعل مثل هذا فهو من المجرمين. وفرق بين النبي والمجرم، فرق بين الرسول النبي الصادق الأمين وبين الكاذب المجرم، وهذا واقع لا محالة، يدل واقع لا محالة، والناس تعرفه من الواقع. عبد الله بن سلام لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل مع الناس وذهب مع الناس ليراه، قال فلم، وهو يهودي، عبد الله بن سلام يهودي، بل حضر من أحبار اليهود، من علمائهم ومن كبرائهم ومن فضلائهم. والنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أسلم عبد الله بن سلام سأل اليهود، قال: ما ترون فيكم عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: هو خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا عالمنا. فهم يعرفونه ويعلمون أنه على علم، فهو من الأحبار. قال: فأتيته لأراه، فلما رأيته أو رأيت وجهه عرفت أنه ليس بكذاب. هذا عبد الله بن سلام اليهودي، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرفت أن وجهه ليس بوجه كاذب. فسمعته يقول: يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فأسلم عبد الله بن سلام من فوره، أسلم من فوده رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم من رؤيته له. فالصادق الأمين النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يعرف بأماراته وعلاماته صلى الله عليه وسلم. ومثله أيضا ضمام بن ثعلبة الذي قدم وهو يمثل وفد بني سعد بن بكر، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخاطب النبي عليه الصلاة والسلام قائلا له: من رفع هذه السماء؟ فقال: الله. قال: من نصب هذه الجبال؟ قال: الله. قال: من سطح هذه الأرض؟ قال: الله. قال: فبالذي رفع السماء ونصب الجبال وسطح الأرض الله بعثك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم سأله على أركان الإسلام فصدق وقال: أفعل هذا ولا أزيد، وأنا رسول قومي بني سعد بن بكر. فبمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له نعم، أي فيما أرسل به صدقه، ووجه الصادق معلوم ومعروف. ولهذا قال حسان رضي الله عنه في حقه: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. لو لم تكن فيه عليه الصلاة والسلام وفيما جاء به وفي أخبار التي هي من الوحي عن الله جل وعلا ليست فيه آيات أي أدلة بينة واضحة، فإنه كانت بديهته وجهه وطلائعه وملامحه تدل على صدق خبره عليه الصلاة والسلام. وأما الكاذب فأمره معلوم ومفضوح كمسيلم الكذاب والسجاح والأسود العنسي، هؤلاء كذب ادعوا النبوة، فالكذب معلوم منهم. النبي صلى الله عليه وسلم جفت بئر فتفل فيها فصارت تفور ماء، أما مسيلم الكذاب فنقصت بئر من الماء فجاء وقال أدخل فيها فتفل فجفت، ومسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأس أصلع فنبت شعره، ومسح مسيلمة الكذاب على شعر صبي فصار أصلع. وهذا معلوم وواضح. وهذا القبيح الكافر ادعى أنه يأتيه القرآن، فأين كلامه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن الوحي الذي يأتيه صلى الله عليه وسلم من عند الله وهو كلام الله تبارك وتعالى؟ فرق عظيم بين قوله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، آية عظيمة، أعظم آية في كتاب الله عز وجل. وأما مسيلم الكذاب قبحه الله فإنه يدعي أنه يأتيه كلام من عند الله، يأتيه القرآن، ومن قوله أي مما يدعي أنه القرآن ما ذكره أهل العلم فيما ينقل عنه، يدعي أنه نزل عليه: يا ضفدع بنت ضفدعين نقي كما تنقين، لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين. هذا قوله قبحه الله. وقال أيضا: لقد أنعم الله على الحبلى إذ تخرج من أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشى، أعوذ بالله من كلامه. جاءه عمرو بن العاص متعجبا من آية أو من سورة أنزلها الله على نبيه عليه الصلاة والسلام، فلقي مسيلمة الكذاب فقال له: ما أنزل على صاحبكم؟ قال: سمعتهم يقرؤون سورة عظيمة. قال: وما هي؟ قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلى آخر السورة. فسكت مسيلمة ثم قال: وأنا أيضا أنزل علي. قال: وما هو؟ قال: يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر، وسائرك حفر ونقر. قال: كيف ترى يا عمرو؟ قال: والله تعلم أني أعرف أنك كذاب. هذا صاحبه وزميله. فلا شك ولا ريب أن الفرق بين الكاذب والصادق واضح. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ إنه لا يفلح المجرمون. قال الحافظ الكثير: وأما مسيلمة فمن شاهده من ذوي البصائر عالم أمره لا محالة بأقواله الركيكة التي ليست بفصيحة وأفعاله غير الحسنة بل القبيحة وقرآنه الذي يخلد فيه في النار يوم الحصرة والفضيحة. وجاء أقوام ممن تبعوه فأسلموا زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال وقد جاءه تائبين، قال هاتوا شيء مما كان يقوله. قالوا قد تبنا يا أبا بكر ولا نريد أن نذكر. قال معليش، قال إيتوا نسمع. فذكروا له شيء من كذب هذا الرجل، فقال سبحان الله أين كانت عقولكم، أين كانت عقولكم، لأنه يأتي بكلام ليس فيه روح الوحي. قال جل وعلا بعدها ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. هذا إنكار من الله جل وعلا على المشركين في عبادتهم وفيما يعبدون، حيث أشركوا بالله عز وجل وعبدوا غير الله أو عبدوا مع الله غيره يظنون أنهم تنفعهم شفاعة هؤلاء، ويعلمون أن هذه الأصنام لا تملك ضرا ولا نفعا، لا تقدم ولا تؤخر، لا تدفع الضر ولا تجلب النفع، ويزعمون أنهم شفعاء أي وسائط يتوسطون لهم إلى الله تبارك وتعالى. فأخبر جل وعلا أن هذه الوسائط لا تنفع ولا تضر ولا يقع شيء منها فيما يزعمونه. وهذا حال كثير من الناس في هذا الزمان، عبدة القبور والأضرحة والمقامات والولية وغير ذلك، يأتون هذه القبور وهذه الولية وهذه الأضرحة يطوفون بها ويشعلون عندها الشموع، يضعون مالا، وربما طافوا بالقبور، وربما استقبلوا القبر ودعوا، ربما تمسحوا به، ربما أخذوا من ترابه ونحو ذلك. فقد وجد فيهم مثل هذا الذي وجد في هؤلاء المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فكثير من الناس لا يزال متأثرا بهذه الأمور الشركية التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يحاربها، والتي ما نصبت قريش العداء للنبي صلى الله عليه وسلم إلا لأنه كان يسفه أصنامهم وأوثانهم. وقام في المسلمين من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بلسانه ويهدمها باعتقاده وأركانه أي جوارحه من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر، وهم يأتون هذه القبور ويقولون هذه وسائط ونحن مذنبون ومقصرون، لا يستجاب دعاؤنا ونفعل كذا وكذا، وهؤلاء الأولياء يقربوننا إلى الله، يزعمون أنهم شفعاء. وهذا حقيقته الشرك بالله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب لتعبد الله مخلصا له الدين بالحق فاعبدوا الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فسماهم كافرين وسماهم كاذبين، فكذبهم في قولهم لا نعبدهم بل هم شفعاء ووسطاء، والحقيقة أنهم ماذا؟ يعبدونهم. وكفار أي أنه كفر بهذا الفعل ووقع في الكفر ووقع في الشرك عياذا بالله تعالى. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، كيف هؤلاء شفعاؤهم عند الله؟ قال جل وعلا في الآية الأخرى قل أتنبئون الله، قال عز وجل في تتمة الآية قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، يعني هل أنتم تعلمون الله وتخبرونه وتجعلونه يجري ما في السماوات وما في الأرض؟ الله جل وعلا يعلم من يشفع ومن لا يشفع، وهو أعلم بذلك، بل لا أحد يشفع إلا إذا رضي الله عنه ورضي عن المشفوع له وأذن في الشفاعة، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكم من ملك في السماوات لا تنفعهم لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فلا بد من إذن ورضا عن الشافع وأيضا عن المشفوع له. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، فأخبر أن هذا الذي يفعلون ويدعون أنهم شفعاء ووسطاء هذا شرك بالله تبارك وتعالى. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، قال ابن عباس كان ما بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد، بين آدم ونوح 10 قرون كلها على الإسلام والتوحيد، ثم وقع الاختلاف في زمن نوح عليه الصلاة والسلام، كان بعض الصالحين وهم ود ونسر ويعوق ويغوث ويسوع وسواء، فهؤلاء أقوام ورجال صالحون، فلما ماتوا جاء الشيطان إلى الناس وقال عكفوا عند أماكنهم، تتذكرون ماذا حياتهم وعبادتهم وتقواهم وخوفهم من الله تبارك وتعالى، فتح عليهم باب التذكر الذكرى، فصاروا يجلسون في ذاك المجلس، ثم ذهب زمن وأتى زمن فقال صوروهم فصوروهم، ثم ذهب زمن وأتى زمن فقال اجعلوا لهم أصناما وأوثانا، يعني ينحتون، فنحتوا، فلما ذهب العلم واندثر ونسي جاء الشيطان في صورة ناصح وقال للناس اعبدوا هذه الأصنام، فعبدوها من دون الله، وهي الأصنام التي صارت بعد ذلك إلى قريش، أتى بها عمرو بن لحي الخزاعي كما قال عليه الصلاة والسلام، فأدخل هذا الشرك والأصنام على العرب وأتى بها إلى مكة، فأخذت كل قبيلة صنما من الأصنام وصارت تعبده من دون الله تبارك وتعالى. فأصل الشرك من التصوير، أصل الشرك من التصوير. بعض الناس يقول لك الآن وهل تتصور أن الناس يعبدون هذه الصور، وهل تتصور أن الناس يعبدون هذه الصور؟ فالإنسان لا ينظر إلى الحال فقط، بل لابد أن تنظر إلى المآل، لابد أن تنظر إلى المآل، والنظر في المآلات هذا شرعه الله، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح زمن الفتنة. لماذا؟ لأن صاحبه ماذا يفعل به؟ يقتل. ولهذا يعني الآن لو كان اثنين متخاصمين وأنت بائع آلات حديدية، فأس وموسى وخنجر ونحو هذا، يأتيك واحد ثيابه مقطعة والدم يسير وحالته حالة، باين كيف يتضارب، فيقول لك تبيع لي كذا وكذا، يجوز أن تبيعه؟ هذا واضح بجريمة، لا يجوز أن تبيعه نظرا إلى المآل، يعني هذا أكيد راح يفعل به جريمة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح زمن الفتنة. ومثل أيضا من يأتي لشراء العنب منك وتعرف أن خمار يعصره ويخمره ثم يشربه، فلا يجوز لك أن تبيعه العنب إذا علمت، ولا يلزم لك أن تفتش عن الناس لما يأتي قال ايش حد يلبيه، تخمروا ولا تشربوا ولا تعصروا، لا من أي يلزم. ولهذا قال العلماء في باب النظر إلى المصالح والمفاسد والمنافع والمضار أحيانا الشيء أكثر ما يستعمل في المصالح كالعنب، لأن كل واحد يجي يشري من عندك العنب قال أنت تعصره ولا تبيع العنب ولا تلتفت إلى هذا، ويحتمل أن يأتيك من سيجعله خمرا وأنت لا تعلم بحاله فتبيعه ولا تفتش عن حاله. لكن إذا جاءك من يعرف وتعرف من حاله أنه كذا وكذا، فهذا يتعين لك أن لا تبيعه. والنصوص التي تدل على النظر إلى المآل كثيرة، ومنها هذا، فكون الناس قد يذهب عنهم العلم وبعد ذلك يصيرون عبدة للأصنام وللصور، هذا وارد. والقوم الصالحون في زمن نوح ذكر منهم خمسة، وودا ونسر ويعوق ويغوث وسواع، خمس. لكن بعد أن صارت عند كفار قريش في مكة، صار يأخذ كل واحد منهم ينحت لنفسه صنما، هو تبع للصنم العظيم، ولهذا كان أحدهم يتخذ صنما من تمر فإذا جاء أكله، ويتخذ صنم من طين فيأتي الكلب ويتبول عليه ولا ينتبه ويبقى يعبده. ومعظهم لما أسلم قال سبحان الله أين كانت عقولنا، صنم يأتي كلبي يبول عليه وأنا أعبده وأرى أنه يضر وينفع، لو كان يضر وينفع ما ترك الكلب يتبول عليه، وصنم إذا جاءت أكلته، يتخذ من تمر فإذا جاء أكله، هذا قلة العقل. لكن إذا ذهب العلم وغطى الجهل العقل فإنه يفعل الأمور العظيمة، مثل هؤلاء أتباع مسيلمة، مثل أتباع المسيلمة الكذاب. نعم نعم. فالنظر إلى المآل لا بد منه. فأصل الشرك في قوم نوح بدأ من الصورة، والآن في الزمن الحالي يعني كثير من الناس يعبدون أشياء قد إذا علمها الإنسان قد يستغرب، عبدة البقر والقمر والشمس والنجوم، عبدة الفئران، عبدة القردة، عبدة الفروج، يعني فيها عبدة الشيطان، في أناس يعبدون الشيطان ويكتب عليك، فإذا افتضح يقول نعم هو يعبد الشيطان ويصرح بذلك. وهذا يعني ومعبوداتهم كثيرة جدا، فإذا قطع دابر ووسائل الشرك هذا مما أمر الله به وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. كل وسيلة توصل إلى الشرك لا بد من قطع دابرها. فقال تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. أول اختلاف هو هذا الذي ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فبعث الله عز وجل نوحا عليه الصلاة والسلام أول رسول لما وقع الاختلاف وانتشر الشرك. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. لولا ما تقدم من الله جل وعلا أن لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، وأنه جل وعلا قد أجل الخلق إلى أجل معدود محدود ليقضي بينهم فيما كانوا فيه يختلفون، فتظهر سعادة المؤمنين ويظهر شقاء الكافرين. فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.